إلى الله نمضي مع الصادقين ولله نسعى ولا نستكين إلى الله نمضي مع الصادقين ولله نسعى ولا نستكين وتقوى الإله لنا غاية سلكنا إليها دروبا يقين وأن افتقدنا الهدى فهمس الأنين وبرح الحنين حنين إلى القرب يطوي المدى وشكوى من البعد هذا الأنين فما من نفاق وما من رياء ولكن يقين وعزم متين والدين لا يرتضي أوجها تكون حصن حصين به قد نشرنا الهدى عندما قهرنا به منطق الكافرين وسنة خير الورى مقصد كريم وللكون فتح مبين صلاح الحياة بإسلامنا فهيا أقيموه يا مسلمين إلى ولسنا نهاب العدا إنما بنصر مبين لنا مؤمنون ولسنا لغيرك يا ربنا نقوم وندعو مع الخاشعين ففيك الأمان ومنك الرضا سألناك أمنا بدنيا ودين إلى الله نمضي إلى إلى الله نمضي مع الصادقين إلى الله نمضي مع الصادقين ولله نسعى ولا نستكين إلى الله نمضي مع الصادقين ولله نسعى ولا نستكين وتقوى الإله لنا غاية سلكنا إليه